الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في القراءة والتعليق على تفسير قصار السور من تفسير القرآن العظيم للعلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى تفسير سورة العصر. قال: وهي مكية. قال: ذكروا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم عمرو رضي الله عنه. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا أنزل عليه من الوحي. قال: أي عمرو، لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، وهذه شهادة من رجل عربي لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. فقال أي مسيلمة: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها يوحي إليه شيطانه، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ يعني وما هو الذي أنزل عليك؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفز نقز أو حفر النقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وهذه القصة تقدمت في هذا التفسير في سورة البقرة عند الآية 23. قال: وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتاب المعروف بمساوئ الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دويبة تشبه الهر كالقطة، أعظم شيء فيه أذناه، له أذنان كبيران، وصدره وباقيه دميم قليل. فأراد مسيلمة أن يركب أو يركب من هذا الهذيان ما يعارض بالقرآن، وكل من أراد هذا افتضح وصار أضحوكة. قال: فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان، يريد عمرو رضي الله عنه وغيره. قال: ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن حصن أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني يجعلان قراءة هذه السورة تذكيرا قبل سلام المفارقة بينهما. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وكذلك غيره من أهل العلم. قال: وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا القول يروى عن الشافعي رضي الله عنه بلفظ آخر، هذه لو ما أنزل الله عز وجل حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم، أو كما قال رضوان الله عليه ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العشي، يعني الوقت هو وقت العشي، وهو الوقت الذي من الظهر إلى قبيل المغرب، وقد يطلق على وقت العصر. قال: والمشهور الأول، يعني الزمان، فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان في خسر، على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك. وهناك قول آخر لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن المراد سورة، أن المراد صلاة العصر. والأولى حمل لفظ الشرع على الغالب في كلامه، والغالب في لسان الشرع هو المراد بالعصر وقت الصلاة، وهذا ما اختاره بعض أهل العلم. ولا يمنع هذا أن يحمل اللفظ على معانيه أو على معنيه طالما لم يكن هنالك تعارض، فلا مانع أن يحمل على القسم بالعصر والزمان محل الحوادث، أو على العصر وقت العصر أو صلاة العصر وهي صلاة فاضلة، بل ثبت أنها الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء أنها صلاة العصر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ولم يكتفوا بذلك بل وتواصوا بالحق وأداء الطاعات وترك المحرمات وما يتعلق بهما، يعني وما يتعلق بأداء الطاعات من المستحبات وما يتعلق بترك المحرمات من ترك المكروهات. ولم يكتفوا بذلك بل وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. آخر تفسير سورة العصر، لله الحمد والمنة. فالله عز وجل أقسم بالعصر بالزمان، أو أقسم بالصلاة أو بوقتها، وكل ذلك فاضل. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان واقع في الخسران، إلا من استثناه الله عز وجل، فهؤلاء جميعا في حمأة أو مستنقع الخسار والبعد عن هدي الوحي المعصوم، إلا من استمسك بالوحي واعتصموا بحبل الله وحيه فنجا من هذه الحمأة وهذا المستنقع كل بحسبه. وهؤلاء صفاتهم: الإيمان والعمل الصالح والدعوة التواصي بالحق والصبر على الأذى. ولذلك لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما سمع من ورقة بن نوفل: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. قال تفسير سورة: ويل لكل همزة لمزة، قال وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم. قال: وقد تقدم بيان ذلك في قوله هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: همزة لمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه، يعني هذا في حضوره وذاك في غيبته. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن فيهم، ويأكل لحوم الناس يعني بغيبتهم، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال مجاهد: الهمز باليد والعين، كأن يشير بيده، كما في الحديث أنها أشارت عن صفية أنها قصيرة، فقال: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وكذلك أن يغمز بعينه أو نحو ذلك من الإشارة، الآن كالإشارة باللسان أو بهيئة ما في الجسد أو نحو ذلك، فهذا كله همز. قال: واللمزة باللسان، باللسان هنا نطقا، وأما التي أشرت إليها في اللمزة هي حركة اللسان كما يفعله البعض. فإذا يكون اللمز بالنطق ويكون الهمز بالفعل أو بالإشارة. قال: وهكذا قال ابن زيد، وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة، همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس ابن شريق، وقيل غيره، وقال مجاهد: هي عامة. وحتى لو كان المقصود بها أصالة الأخنس أو غيره، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما تقرر. ولذلك قال مجاهد: هي عامة، المراد بها ذم الهمز واللمز، وقيل كلاهما بمعنى، وهو عيب الآخرين والوقوع في أعراضهم. وفرق البعض بالغيبة والحضور، وفرق البعض بالفعل والقول على الذي مضى، لكن على كل الهمز واللمز هو عيب الآخرين والوقوع في عرضهم، سواء بالإشارة أو بالقول، وسواء في غيبتهم أو في حضورهم. فكل ذلك من معاني الهمز واللمز. وكون بعض السلف أو العلماء يذكر شيئا من عموم اللفظ، فهو كأنه يضرب المثال ولا يريد حصر المعنى كله في هذا المثال. قال: وقوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض، أحصى عدده، كقوله: وجمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار، هذا إلى هذا، يعني يضع هذا إلى هذا وذاك على ذاك ونحو ذلك. فإذا كان الليل نام كأنه جيفة، وسواء كان هذا في عد المال وضبطه أو الانشغال بالتجارات أو نحو ذلك، حتى ولو كان من المباحات، لأن المباحات إذا شغلت عن الطاعات أو أدت إلى التقصير في الواجبات ونحو ذلك فهي مذمومة، فلا ينشغل نهاره كله لدنياه، وإنما يجعل من ذلك لأخراه، فذمهم الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. وبعضهم يظن أنه طالما أحسن إليه في الدنيا يحسن إليه في الآخرة، وليس بلازم، فقد يوسع الله رب العالمين على بعض الكافرين، وقد يضيق على بعض المؤمنين، والإنسان مبتلى على كل في هذه الحياة الدنيا. وعلى كل الدنيا مهما كان الخير فيها للمؤمن فهي سجن، والآخرة هي جنته الحقيقية يخرج إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. والكافر مهما كانت الضيقة عليه والشدة عليه في الدنيا فهي جنة له، أنه يقول في الآخرة: إلى عذاب مقيم، عافانا الله وإياكم. لذلك جاء في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن يهوديا التقاه وهو على دابته، وحوله ما حوله، كان قاضي القضاة، وحوله التلامذة والناس في أبهة ونعمة، فقال: يقول نبيكم، يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف وأنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه؟ قال له: الدنيا مهما كان يعني نعيمها في معنى كلامه، فهي بالنسبة إلى جنة الخلد سجن يوشك أن يخرج إليه، يخرج منه المؤمن إلى جنته، لا جنة عرضها السماوات والأرض. والدنيا مهما كان الضيق فيها على الكافر، فإنها بالنسبة إلى نار الآخرة فإنها جنة، أو كما قال رحمه الله. فقال هنا: يحسب أن ماله أخلده، يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أليس الأمر كما زعم ولا كما حسب؟ وكثير من الناس يتعاملون في الحياة الدنيا على هذا، كأنه خالد، كأنه لن يموت، وكأنه لن يلقى حسابا، لن يكون ثمة عذاب ولا شيء من ذلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده على هذه الصورة، التي لم يؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، صفة، لأنها تحطم من فيها ويحطم بعضها بعضا. فينبذ النبذ الإلقاء، ولكن في ازدراء وتحقير وإهانة. قال: ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. هو ثابت يبكي عندما يذكر هذا رحمه الله. قال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. قال وقوله: طبعا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والمعافاة. وتحيطهم النار من كل جانب، ولهم مقامع من حديد، ويهانون فيشربون المهل، إذا استغاثوا يطلبون الغوث يكون لهم المهل، وهو الرصاص المذاب، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني عذاب شديد. الذي يقرأ في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن النار وعن صفتها وعن عذاب أهلها يقلع عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويقبل على شأنه بما ينفعه. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. قال: وقال محمد قال وقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، كما تقدم تفسير في سورة البلد. مؤصدة من الإصاد بمعنى الغلق، وكلما أراد أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا علي بن سراج، قال حدثنا عثمان بن خرذاذ، قال حدثنا شجاع بن أشرس، قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها عليهم مؤصدة، قال مطبقة. قال ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله: ولم يرفعه، يعني عن أبي هريرة لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في عمد ممددة. قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال السدي: من النار. وقال شبيب بن بشر عن أكرم عن ابن عباس: في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممدودة. وهذا سبق في سورة البلد، وهذه العمد كأنها كالتوابيت تصنع لهم كل على قدره. والكافر في النار أجسامهم عظيمة جدا، حتى إن مجلس الرجل كما بين مكة والمدينة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهم لا يبكون فتجري الدموع في خدودهم كأنها الأخاديد لو أجريت فيها السفن لجرت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعوفي يقول: في عمد، يعني جمع عمود، وهو مثل التابوت ونحو ذلك، على قده يكون فيه مطبق عليه. نسأل الله السلامة والمعافاة. قال وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: نهى عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي عناقيم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح: في عمد ممددة، يعني القيود الطوال. وهذا آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة. وهذه السورة تبعث على أمرين جليلين: الأول ترك إيذاء الناس بالقول والفعل، سواء بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك، والأمر الثاني أن يؤدي الإنسان حق الله عز وجل في الأموال. وألا يحرم المستحقين منها، وكذلك ألا يشغله ذلك عن عبادته لربه سبحانه وتعالى. قال تفسير سورة الفيل، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، والقصة مشهورة معروفة وسيذكرها. الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيولد في هذا العام بعد 50 ليلة على الراجح، وهذه المنعة لم تكن منهم عن عدة ولا عن شيء، ولكن هذا أمر لله بحت لم يكن لهم فيه يد. فإذا جاء النبي بعد ودخل مكة ولم يحدث له شيء ويفتحها، على خلاف هل كان ذلك عنوة أو لم يكن عنوة، حينئذ يدينون له، لأنهم اتفقوا بعد حادثة الفيل أنه لا يقدر على البلدة وأهلها إلا نبي. ولذلك لما فتحت في العام الثامن من الهجرة في رمضان منه، بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وإذا كان في العام التاسع عام الوفود، في وفود العرب أتت أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايع على الإيمان والإسلام. يقول رحمه الله: فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، بل هم خير منكم فيما يدينون به على ما هو فيه، ولكن صيانة للبيت العتيق، ولكن هذا كان صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20 ألفا، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار وسلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلف في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر، تصاف يعني صار لهذا جيش ولهذا جيش، وتصاف الجيشان، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى صدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك، يعني أيهما انتصر دان له الجيشان، فأجابه لذلك فتبارز وخلف كل واحد منهما قناه، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، ولذلك سمي أبرهة الأشرم. وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصنعه، وبعث مع رسول بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراد فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرار يقول للنجشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبراء الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلا، يعني قصد الكنيسة، فأحدث فيها وكر راجعا، يعني تغوط فيها قضى فيها حاجته وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث، سدنة قائمون على الكنيسة ورأوا هذا الغائط، رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، يعني شابهت هذا به. فأقسم أبرهة لا يسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض، مفترض فأحرقتها وسقطت إلى الأرض. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود. ولعل هذا والله أعلم هذا الاسم إنما كان بعده حملته العرب على الحالة التي سيأتي ذكرها، لا أنه كان يسمى قبل محمود والله أعلم. وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلة، وقيل غيره والله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر يعني الفيل أو يزجر الفيل ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسير أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابهم من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه. وأسر ذو نفر فاصطحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخشعمي أو الخثعمي، عند الخشعمي وهو الخثعمي، في قومه شهراني وناهس، فقاتلوه فهزمهم أبرهة. وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهل ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبراء إلى المغمس وقريب من مكة نزل به، وأغار جيشه على سرحها لمكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. كان الذي أغار على السرح بأمر أبراها أمير المقدمة كان يقال له الأسود بن مفصود، فجاءه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليل إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وأن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله أهابه، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له حاجتك، يعني ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمان: يقول له: لقد كنت أعجبتني حين رأيته، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ لا تكلمني فيه، لا تكلمني فيه، لا تكلمني فيه. فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك؟ ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أمواله اتهامه على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم. ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. انظر في هذه الحادثة كان فيه أن نسب عبد المطلب هو أعظم النسب، وأن شرفه هو أشرف الشرف بإقرار هذه الحادثة على رؤوس الأشهاد، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وآخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم، يعني اللهم لا هم، إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم، أي كيدهم ومكرهم، غدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة البيت، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة بالهدي، يعني لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة، هذا يا إخوة يبين لنا أن مشركي قريش كانوا يعلمون من حقوق الله الأشياء الكثير، يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون خلقنا العزيز العليم، بل ويعدون له بعض العبادات ويعظمونه ويجلونه سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يصرفون العبادة له مع غيره ويشركون به غيره سبحانه وتعالى، بل كان من حالهم أنهم يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فكيف الآن بحال الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، ويجعلون ذلك وعين التوحيد الأنبياء وكذبوا. قال: فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وكان اسمه محمود، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذني وقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، يعني شيء من حديد أو نحو ذلك، بالطبرزين، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم، يعني يجعلون شيء من المحجن، شيء مدبب كالرمح ونحوه، فيجعلونه في أسفله حتى ينهض ويقوم، فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق: وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا، ألا حييت عنا يا ردينا، نعمنا كم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت ولا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. قال وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذاب فيها، فإذا وجهوا إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبراهته يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم، وطار الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة، منهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي، على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل. والعجب العجاب، فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا صفرا دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر 3 أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الحجارة عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب جاءوا بفيلين، فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحصب. وقال واب بن منبه كان معهم فيلة، فأما محمود أو كان معهم فيلة، فأما محمود وهو فيل الملك فربض، يعني مكانه لم يبرح ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحصب أصيب فهلك يعني، فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا يعني في الحال، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. قال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام، وأن أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام، وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في اضمحلال، جعل مكرهم وقوتهم في تضليل في اضمحلال، كما يضل السمن في الطعام أو الماء في الأرض. وإذا قالوا إذا ضللنا في الأرض يعني اضمحللنا في الأرض فلم يبقى لنا أثر. وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل يابس، فجعلهم كعصف مأكول كالتبن الذي تأكله البهائم لإيلاف قريش. هذا كان لإيلاف جمع شمل قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليفردوه بالعبادة، يوحدوه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي لئلا يغير شيئا لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها، أو يغير شيء من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة، مفهوم بواحده يعني للإبيل. وأما السجيل قال فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب اليابس. قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هم سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين، يقول الحجر من هذين الجنسين الحجر والطين. قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفه، انتهى ما ذكره. وقضية وجود المعرف في القرآن تكلمنا عنها في شرح منظومة الزمزم، وكل ما في القرآن عربي، وإن كان فيه شيء كان في لسان آخر فهذا من موافقات اللغة. ولو قلنا أنه لم يكن عربيا ودخل فيه، فدخل فيه قبل نزول القرآن، ولما جاء القرآن كان عربيا، فليس في القرآن إلا عربي. قال: وقال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن طيرا أبابيل قال: الفرق. وقال ابن عباس: والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري: وقتاد الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي من هنا منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت النحويين يقولون أبول مثل العجول، أو أبول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل إبيل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مسنة قال حدثني عبد الأعلى حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي الأقاطية كالإبل المؤبلة. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يقول: وحدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أكرمة في قوله طيرا أبابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا أبابيل، قال: هي طير سود بحرية، يعني جاءت من قبل البحر، في منقارها وأظافيرها الحجارة. قال: وهذه أسانيد صحيحة. وهي كانت طيرا كسائر الطير، وليس فيها شيء خلاف ذلك. قال: وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب، رواه عنه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها تحمل 3 أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقال السدي عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما: حجارة من سجيل، قال: طين في حجارة سنك وكل. وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا، لعله يقصد في سورة الحجر. قال: وقوله فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. قال: في رواية عن سعيد: ورق الحنطة، وهو التبن أيضا، وعنه أيضا: العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري، يعني كأنه الطعام بعد ما أكلته الدواب داست عليه. قال: وعن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. قال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا. وقال: والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم، ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستغاث على الحبشة، فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. قال: وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أسعد بن زرارة عن عائشة قال: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان أو يستطعمان،

فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، آخر تفسير سورة الفيل. قال تفسير سورة لإيلاف قريش: وهي مكية، أي كان نزولها قبل الهجرة. قال ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات: حدثنا عبد الله الحافظ قال حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبير عن أبيه عن جده عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال: أني منهم، أن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، أن الله نصرهم على الفيل، أنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الحديث وإن كان الإمام قال فيه أنه غريب، فهناك بعض أهل العلم حسنه، منهم الشيخ الألباني في الصحيحة وكذا غيره. وطبعا هناك من أهل العلم من ضعفه أيضا، فهو حديث مختلف فيه. لكن على كل، نعم، من فضائل قريش، فضائل قريش مذكورة في غير ما حديث، لكن منها أن الله عز وجل اختصهم بسورة في كتابه من كلامه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، يعني بينهما البسملة، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه سورة وهذه سورة، وإن كانت متعلقة بما قبلها، يعني بسورة الفيل كما مر معنا في تفسير سورة الفيل. قال كما صرح بذلك محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم، لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم. بل قال فمن عرفهم احترمهم، بل من يعني لعلها سار معهم أو صاحبهم، كلمة غير مفهومة، وسار معهم أمن بهم. قال هذه أو هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال لإيلاف قريش بدل من الأول ومفسر له، لإيلاف قريش إيلافهم، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، لإيلا اللام الأولى للتعجب، كأنه يقول اعجبوا لماذا؟ لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال ذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان، نعم، ولكن بينهما مناسبة ظاهرة. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها، جعلها حراما وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه. كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية، قيل هي مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كما كان دعاء إبراهيم فاستجابه الله عز وجل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو العدني، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش لإيلاف قريش. وهذا إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وفيه أيضا ليث بن أبي سليم، وهو ممن اختلط حديثه. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا المؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا يعني ابن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن شارب بن حوشب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. وهذا رواه أحمد. وقال الشيخ الأرناؤوط في التحقيق قال: هو إسناده ضعيف. قال: هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية، والله أعلم. وهذا آخر تفسير سورة لإيلاف قريش، ونكتفي بهذا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.